قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين تفضل يا بوس. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فاللهم فرج كرب إخواننا أجمعين في كل مكان من المسلمين. قال ابن حجر: واحتج من قبل الزيادة من الثقة مطلقا بأن الراوي إذا كان ثقة وانفرد بالحديث من أصله كان مقبولا، فكذلك انفراده بالزيادة وهو احتجاج مردود، لأنه ليس كل حديث تفرد به أي ثقة كان يكون مقبولا كما سبق بيانه في نوع الشاذ. ثم إن الفرق بين تفرد الراوي بالحديث من أصله وبين تفرده بالزيادة ظاهر، لأن تفرده بالحديث لا يلزم منه تطرق السهو والغفلة إلى غيره من الثقات، إذ لا مخالفة في روايته لهم، بخلاف تفرده بالزيادة إذا لم يرويها من هو أتقن منه حفظا وأكثر عددا، فالظن غالب بترجيح روايتهم على روايته، ومبنى هذا الأمر على غلبة الظن. قال: واحتج بعض أهله كما أنه إذا انفرد بالحديث قبلناه، كذا إذا انفرد بالزيادة قبلناها، لكن الكلام فيه ما فيه. تفضل. واحتج بعض من من من أوجه الاستدلالات على مسألة زيادة الثقة وأنه يتوقف فيها إذا انفرد ثقة بها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر فسلم من ركعتين، فقال ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال: لم أنسى لم تقصر. قال: بل قد حدث. فسأل الصحابة: أحقا ما يقول ذو اليدين؟ فأجابوه: فات بالذي نقص. فلو كانت مقبولة مطلقا، لو كانت مقبولة مطلقا لصلى لتبع النبي ذو اليدين في الصلاة. من أمثل ما استدل به، أظن أن الصنعاني أورد هذا في كتابه توضيح الأفكار إذا لم أكن وهما. الحافظ هاتي به الآن، لكن مع التفرقة بين الصحابة وبين التابعين. والله التفرقة لمسألة الوهم لا دخل لها بالعدالة. مسألة الوهم يعني تتعلق بالدقة والضبط، مش لم نطعن فيها لطعننا في صحابي، لا، إنما طعننا فيها لكون الصحابي وهم. تفضل. قال: واحتج بعض أهل الوصول بأنه من الجائز أن يقول الشارع كلاما في وقت فيسمعه شخص ويزيده في وقت آخر فيحضره غير الأول، ويؤدي كل منهما ما سمع، وبتقدير اتحاد المجلس فقد يحضر أحدهما في أثناء الكلام فيسمع كلاما فيسمع ناقصا ويضبطه الآخر تاما، أو ينصرف أحدهما قبل فراغ الكلام ويتأخر الآخر، وبتقدير حضورهما فقد يذهل أحدهما أو يعرض له ألم أو جوع أو فكر شاغل أو غير ذلك من الشواغل، ولا يعرض لمن حافظ الزيادة، ونسيان الساكت محتمل والذاكر مثبت. والجواب عن ذلك أن الذي يبحث فيه أهل الحديث في هذه المسألة إنما هو في زيادة بعض الرواة من التابعين فمن بعدهم، أما الزيادة الحاصلة من بعض الصحابة على صحابي آخر إذا صح السند إليه فلا يختلفون في قبولها، كحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي في الصحيحين في قصة آخر من يخرج من النار، وأن الله تعالى يقول له بعد أن يتمنى ما يتمنى: لك ذلك ومثله معه. وقال أبو سعيد الخدري: أشهد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لك ذلك وعشرة أمثاله. هذا لا يتنزل هذا المثل، لأنه واحد ما أمام واحد، صحابي أمام صحابي، مش صحابي خالف عشرة من الصحابة نعم. وكحديث ابن عمر رضي الله عنهما الحمى من فيح جهنم فابردوها بالماء، متفق عليه. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري فابردوها بماء زمزم. شروات البخاري على الشك. نعم. فابردوها بالماء أو بماء زمزم، شك همام. وإنما الزيات التي يتوقف أهل الحديث في قبولها من غير الحافظ حيث يقع في الحديث الذي يتحد مقرجه كمالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما إذا روى الحديث جماعة من الحفاظ الأثبات العارفين بحديث ذلك الشيخ وانفرد دونهم بعض رواته بزيادة، فإنها لو كانت محفوظة لما غفل الجمهور من رواته عنها، فتفرد واحد عنه بها دونهم مع توفر دواعيهم على الأخذ عنه وجمع حديثه يقتضي ريبة توجب التوقف عنها. وأما ما حكاه ابن الصلاح عن الخطيب فهو وإن نقله عن الجمهور من الفقهاء وأصحاب الحديث فقد خالف في اختياره، قال فقال بعد ذلك والذي نختاره أن الزيادة مقبولة إذا كان رويها عدلا حافظا ومتقنا ضابطا، قال ابن حجر وهو توسط بين المذهبين، فلا ترد الزيادة من الثقة مطلقا ولا نقبلها مطلقا، وقد تقدم مثلها لابن خزيمة وغيره. وكذا قال ابن طاهر إن الزيادة إنما تقبل عند أهل الصنعة من الثقة المجمع عليه. بارك الله فيك وحفظك الله، جزاك الله خيرا.